من نظر شيء ما أحلم قلل هل فيك الشفيع النافي العلل منظر شيء ما أحلم قلل هل فيك الشفيع النافي العلل بسم الله الكريم النافي المسل الحي القديم باقي لم يزل أكرم للجميع وكفينا الزلل بحق الحبيب طه سيد سهل منظر شيء بديع ما أحلم قلل هل فيك الشفيع النافي العلل بسم الله الكريم النافي المسل الحي القديم باقي لم يزل أكرم للجميع واكفينا الزلل بحق الحبيب طه سيد سهل النافي العلل سندل والرسول من بالحق نذل شامع المسلمين نزال الوجل رحم الخلوق لليتيم كفل يبقي ذا الجيران في دار نزل منظر في بديع أحلم قلل فيك الشفيع النافي العلل سندل والرسول من بالحق عدل شامع المسلمين نزال الوجل رحم الخلوق لليتيم كفل يبقي ذا الجيران في دار نزل منظر شيء بديع أحلم قلل فيك الشفيع النافي يوم ضع الرسول الكون ابتهل حضرات النساء والكل احتفل بان النور سطع والشرك انقفل فايض خير عم به السعد هل منظر شيء بديع أحلم قلل فيك الشفيع النافي يوم يوم ضع الرسول الكون ابتهل حضرات النساء والكل احتفل بان النور سطع والشرك انقفل فايض خير عم به السعد هل أحلم قلل هل فيك الشفيع النافي والله مربوع القوام يا سمح المقل مطواب يا كريم حكوك قتل حامل الفخام عرب جاه شمل أطمع للنعم والدين اكتمل أحلم قلل هل فيك الشفيع النافي واضع كريم حبكم غتل حامل الفخام عرب جاه شمل أتمم للنعم ودين اكتمل منظر شيء بديع أحلم قلل فيك شفيع النافي العلل من آي الحبيب يشيل الجمل انشار للسماء صف الغيث هطل المر في الحجير له السحب ظل كم عافى مريض أبرى من علل يشيل الجمل مشار للسماء صب الغيث خطل إن مر في الحجير له السحب ظل كم عفا مريض الله من علل منظر شيء بديع ما أحلم قلل هل فيك شفيع النافي ليل أصحاب الهمام زاهدين الفلل ما اهتموا لذيذ محاشي خلل صديق عمر عثمان البطل الكرار علي جيش الكفر شل أحلم قلل فيك شفيع النافي والله أصحاب الهمام زاهدين الفلل ما اهتموا بلذيذ ما حاشي خلل صديق وعمر عثمان البطل الكرار علي جيش الكفر شل شيب الليل لا فيك شفيع النافي العلل أي صليت للحبيب شفاعة زل الألهاد الأمين حاشا ما هو ظل البدوي لا تاكله فيك أمل تعطيه الأمال لبسه حلل أمين يا صليت للحبيب شفاعة الزلل الهادي الأمين حاشا ما هو ظل البدوي لا تاكله فيك أمل تعطيه الأمال لبسه حلل فيك شفيع النافي العلل.